الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. درسنا هذا المساء سلسلة بعنوان مدرسة الحياة. وكنت قديما منذ نحو 10 سنوات أردت أن أبتدئ هذا الدرس الذي هو عبارة عن تجارب العلماء والحكماء والخلفاء والوزراء في شتى أمور الحياة المختلفة، والذي نسميه نحن بالتجربة، فإن التجربة من أعون ما يعين العبد على تأمل الأحداث الجارية. وما من حدث مضى إلا والذي يأتي شبيه به مع اختلاف الشخوص، إنما يحتاج المرء إلى تأمل ليدرك العظة والعبرة فيما مضى، ليستعين عليه في حياته الحاضرة. وكان علي بن أبي طالب قد لخص هذه المسألة بقوله: واستدل على ما لم يكن بما كان، فإن الأمور اشتباه. والله تبارك وتعالى أمرنا كثيرا جدا في القرآن بتدبر أحوال السابقين، فإذا عصوا ربهم تبارك وتعالى فحاق بهم ونزل بهم العذاب، فلا ينبغي لعاقل متأمل درس حياة الأمم أن يقع فيما وقع فيه الذي سلف فيهلك مثلما هلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول وهو يحذر من زهرة الحياة الدنيا، يقول: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط لكم الدنيا فتنافسوها فتهلككم كما أهلكت من سبقكم. فالذي تكالب على الدنيا هلك، فلا ينبغي لأهل العقل واللب أن يقع فيما وقع فيه من سبق. وقال الله عز وجل: إنما يتذكر أولو الألباب. والعقل سمي لبا، وسمي عقلا، وسمي حجرا، وسمي نهية، ودي كلها من أسماء العقل. والمعنى المشترك بين كل هذه الأسماء هو الكف. اسم عقل يقال من عقلت البعير إذا ربطته وقيدته، فالعقل هو الذي يربطك ويقيدك عما يشين. واسمه حجر، ليه؟ لأنه يحجر على صاحبه فلا يتصرف كما يشتهي. واسمه نهية، وجمعه نهى، مأخوذ أيضا من النهي. فعلماؤنا لا سيما الذين لهم قدم صدق لهم مئات بل ألوف التجارب في الدعوة، وفي الصبر على الأذى، وفي معاملة المخالف، ومعاملة الموالف، ومعاملة الأولاد، ومعاملة الزوجات، ومعاملة الأجانب. كل هذا جملة حياة أي إنسان لا تخرج عن مثل هذا. فرأيت أن أبسط المقالة من خلال كتاب صيد الخاطر لابن الجوزي، والذي أشدت به أكثر من مرة مع التحذير عن بعض المواقع التي أخطأ فيها ابن الجوزي، لا سيما في باب العقيدة. فرأيت أن أتحف هذا الجمع بما جمعته أكثر من 20 سنة من تجارب العلماء ومن أقوالهم ومن أفعالهم. ومما يدل على أن التجربة ممدوحة وأنه يمكن أن يعلق الحكم بها ما صح وهو في الصحيحين في قصة معراج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء وفي مراجعة موسى عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم في فرض الصلوات لما سأله ماذا أعطاك ربك؟ قال أمرني 50 صلاة في اليوم والليلة. قال ارجع إلى ربك فسله التخفيف فإني جربت الناس قبلك وإني عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة وإن أمتك لن تستطيع. فاستدل بالتجربة أنه جرب الناس قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن عادة أكثر الناس أن تنفسخ عزائمهم، فإذا فرض عليه 50 صلاة ضيعها، وقد ضيع كثير من الناس الصلوات 5 مع خفة مؤنتها وعظيم أجرها. وكان عمر بن الخطاب يقول إن من ضيع الصلاة فهو لما سواها أضيع. فتأمل حال أي رجل عق ربه تبارك وتعالى وترك الصلاة التي هي أعظم الأركان العملية مطلقا والتي لا تسقط أبدا عن العبد إلا بالجنون المطبق، حتى أن الفقهاء قالوا إذا أفاق ولو لبعض الوقت لزمته الصلاة، إذا أفاق ولو لبعض الوقت لزمته الصلاة. كثير من الناس لا تجب عليه الزكاة لأنه فقير، أو لا يجب عليه الصيام لأنه مريض، أو لا يجب عليه الحج لأنه عاجز ليس عنده زاد ورحلة، فيسقط كل هذه عن العاجز إلا الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. بل رخص في الإيماء أن يصلي العبد إيماء برأسه. وبهذه المناسبة أنبه إلى أن كثيرا من الناس يصلي بجسده كله، يعني يصلي بجذعه، يعني مثلا يركع يعمل كذا يسجد أخفض قليلا، والإيماء إنما يكون بالرأس وحده، يعني لا تحرك جذعك في أثناء الركوع أو السجود إنما تحرك رأسك فقط. فالقصد أن الصلاة لا تسقط عن العبد إلا بالجنون المطبق أو بالنوم وهو عذر مؤقت، يعني سرعان ما ينفصل العبد عنه ثم تجب عليه الصلاة. فالذي عق ربه وقع في هذه الكبيرة والداهية الدهياء لو نظرت إلى حياته وجدته غير وفي في حياته، لأنه عق ربه تبارك وتعالى، وكل خير وكل نعمة يرفل فيها هذا العبد إنما هي من الله، وما بكم من نعمة فمن الله سبحانه وتعالى. فالقصد أن موسى عليه السلام رجع إلى التجربة ووعظ النبي صلى الله عليه وسلم بما سلف له مع الناس، وهذا باب نافع يحتاج إليه أهل العلم وطلبة العلم أحوج من غيرهم، لأنهم إنما يلابسون الناس ويحتاجون إلى طريقة أهل العلم في معالجة الناس على اختلاف صنوفهم. يقول ابن الجوزي في يعني بيان سبب الغفلة وقسوة القلب وتبخر آثار الموعظة، يبحث في الأسباب بكلام موجز، يسمع الإنسان الموعظة فتدمع عينه ويرق قلبه، ولكن سرعان ما يذهب أثر هذه الموعظة، فهو يريد أن يضع أيدينا على مكمن الداء، لماذا تتبخر آثار الموعظة سريعا؟ فيقول قد يعرض عند سماع المواعظ للسامع يقظة، فإذا انفصل عن مجلس الذكر عادت القسوة والغفلة، فتدبرت السبب في ذلك فعرفته، ثم رأيت الناس يتفاوتون في ذلك، فالحالة العامة أن القلب لا يكون على صفته من اليقظة عند سماع الموعظة وبعدها. طبعا ده كلام رجل مجرب ابن الجوزي أشهر واعظ الإسلام قاطبة، وله في الوعظ كلام كان يقوله على البديهة تحار فيه القلوب: وما نعلم واعظا رزق كثرة السامعين وتأثرهم مثل ابن الجوزي. كان يحضر مجلسه الخليفة في مقدمة الحضور، وكان يحضر مجلسه أكثر من 100,000، وأسلم على يديه أكثر من 200,000. أما العصاة الذين رجعوا عن المعاصي بسبب وعظه وقوة لفظه وجرسه فحدث ولا حرج، بالألوف المؤلفة، وله كتب في الوعظ كثيرة، يعني إذا جاءت مناسبة ذكرنا بعض كلماته في ذلك. فرجل مجرب وتجربة واسعة، فكلامه كلام عاقل وكلام نذر يسير، ويضع يده مباشرة على مكمن الداء. يقول: الحالة العامة أن القلب لا يكون على صفته في اليقظة عند سماع الموعظة وبعدها لسببين: أحدهما أن المواعظ كالسياط، أن المواعظ كالسياط، والسياط لا تؤلم بعد انقضائها إيلامها وقت وقوعها. الإنسان بيأخذ علقة بيتألم في حال الضرب، وبعدين يبرد جلده شيئا فشيئا حتى يتبخر الأذى والألم الذي كان يشعر به. فيقول: إن الموعظة كالصوت. وأنت يعني تجد الفرق ما بين سماع الموعظة المباشرة وما بين سماع الشريط لهذه المحاضرة. يعني أنت الآن تسمع الكلام يؤثر فيك، قلبك مفتوح وأذنك هي الطريق المباشر إلى القلب مفتوح، يعني هيأت قلبك وهيأت جوارحك للسماع. تأخذ الشريط بعد انقضاء المحاضرة تروح مشغول، يا نايم، يا بتوضب حاجة في البيت، يا مشغول بفكرة معينة تنظر من الشباك، تكلم أولادك امرأتك، نصف تركيزك راح. فلا يكون للكلام ذلك الوقع بسبب اختلاف الحالة قبل الكلام وبعد الكلام. يعني انت جئت الآن إلى المسجد، ما هو القصد؟ لتسمع الموعظة. جئت إلى المسجد فوجدت مسرح وجماعة ممثلين وعايزين يعملوا مسرحية، إيه رد فعلك حتى لو لم تكن من أهل الالتزام؟ رجل من أفناء الناس كده وجاي الجامع يصلي الفرض، فإذا به يجد مسرح منصوب ومسرحية شغال، إيه اللي بيحصل؟ يغضب أشد الغضب. طيب اعكس مسرح وانفرد الستار عن واحد زي حالاتي واخدوات ومسك الميكروفون: الموت قادم. ده عنوان الايه؟ عنوان الموعظ. ايه اللي هيقولوه؟ هاتوا فلوس، مش كده؟ والناس يغضبوا وضربوا مش عارف ايه ويعملوا مظاهرات. ليه؟ هو اصلا لما جاء فرغ قلبه وفتح اذنه على لون معين هو يحتاج اليه، عايز مسرحية، عايز يضحك، عايز يلعب، عايز يضيع وقت، خلاص. السبب في ذلك انه هيأ قلبه لسماع نوع ما من الكلام، وهذا له تأثير. عشان كده احنا بننكر اشد الانكار الذين يجعلون ملاعب للبينج بونج في بدرومات المساجد او الدور الارضي من المسجد، ويتصور الغافل ان كده الشباب الذين يلعبون في النوادي، لا، هيخليه يلعب فين؟ في المسجد. اول ما الاذان يدن يسيب اللعب ويطلع يصلي، يقولك احنا كده كسبنا الولد ده، بدل ما كان بيلعب لا بيصلي. وما درى الاثر السلبي لهذا الفعل، الولد اللي عايز يلعب بيقول له ايه؟ عايزين نلعب شويه في مسجد ابن تيميه، بقى بيلعب في مسجد ابن تيميه، خلاص. واغلب هؤلاء قبل ان يؤذن للصلاه بيكون خلص الشوط، واذا لم يكن هناك رقيب يستمر اللعب، فصار المسجد ملعبا. وده نفسيا له اثر سلبي، ان يذهب بهاء المسجد وحشمته وتاثيره على الناس بسبب هذه الملاعب التي تكون في بدرومات المساجد. فالقلب في حال الموعظة له شأن، وبعد انقضاء الموعظة له شأن بسبب تفتت عزمه. الحال الثاني أو السبب الثاني الذي وضع ابن الجوزي يده عليه، قال إن حالة سماع المواعظ يكون الإنسان فيها مزاح العلة، أي لا يستحضر العلة في وقت السماع، قد تخلى بجسمه وفكره عن أسباب الدنيا وأنصت بحضور قلبه، فإذا عاد إلى الشواغل اجتذبته بآفاتها، فكيف يصح أن يكون كما كان؟ إذن قوة القلب وضعف القلب دي مرهونة بملابسة العلة للقلب. وأنا أوضح حال القلب حتى تتمكن من إزاحة العلة بعد وقت سماع الموعظة. القلب ده نشبهه بالفيلا أو بالقصر، وهذا القصر له فناء. الفناء أكثر عرضة للاتساف ولاجتماع الأتربة والوسخات من القصر، فالصدر هو فناء القلب. الصدر هو فناء القلب. أي شيطان غير مدرب، شيطان غير ألقى سهما على القلب والقلب موصب، إنما يقع السهم في فناء القلب. إذن الفناء مكشوف. أي إنسان بيمر بجانب السور يستطيع أن يرمي خشبة، يرمي حجرا، سهل جدا عليه يرميه في الفناء. فالصدر هو مجمع الآفات، ولذلك قال الله تبارك وتعالى: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. فالوسوسة أول ما تقع تقع في فناء القلب، ألا وهو الصدر. والشيطان له غارات متصلة على هذا القلب اللي احنا بنشبهه بالقصر. فلو تصورنا عاصفة رملية أو عاصفة ترابية هبت هتردم فناء القصر. فلو كان ساكن القصر تدارك الأمر وأغلق النوافذ والأبواب والفتحات، يبقى دخول التراب إلى القصر قليل، دخل بعض التراب لكنه قليل. إذا ترك النوافذ مفتوحة والأبواب مفتوحة سيدخل إلى القصر من التراب بقدر النافذة، لكن لن نختلف على إن الفناء اتردم. صاحب القصر رجل يحب النظافة، بعد العاصفة مباشرة دعا العمال كل واحد بمكنسه وكنسوا إيه القصر وكنسوا الفناء، فسهل عليهم كنس الفناء بعد هذه العاصفة الترابية. لكن هو لو مهمل ووارث القصر ولم يبنه ولم يعاني عليه بيترك الفناء بلا نظافة، جاءت عاصفة واثنين وثلاثة وأربعة ما تصلح المكانس حينئذ. ليه؟ عشان التراب اتكون. خلاص. بعض الناس امر الفناء لا يعنيه كثيرا، زي كثير من الناس تدخل البيت بتاعه تلاقيه جنه نظيف ومهندب، انما قدام البيت مزبله. ليه؟ عنده كيس زباله يفتح الشباك يرمي الكيس ومقفل بسرعه. طيب الزباله دي هتترجم لبعوض وتترجم لدبان والكلام ده، ولروائح كريهه برضه هتدخل لك من الشباك. هو الشارع لا يهمه في شيء، اللي يهمه نظافة بيته من الداخل، خلاص تعود عليه الآفات بعد ذلك. فهو لو كان من هذا الصنف هتجد برضه الايه، تجد القصر النظيف، لكن مع اول فتح شباك يدخل رجل من جراد ولا دبان ولا بعوض هيؤذيه. فاذا كان مهملا للغاية ترك الابواب والنوافذ مفتوحة، تأثر عواصف تردم وهو لا يكمل. فإذا أراد أن يكنس بعد ذلك احتاج إلى مجهود كبير. كذلك القلب بالضبط، الشيطان يغير على القلب. صاحب القلب الواعي الذي يعرف مداخل الشيطان أول ما تهب العاصفة بعد ما تنتهي مباشرة يكنس فيسهل عليه. وهذا حال الذين آمنوا، إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. مش طائف وبعدين طائف وبعدين طائف وبعدين طائف حتى يحصل الران على القلب، فالقلب حينئذ يحتاج إلى عناية بالغة. وأول درجات العناية أن تهتم بفناء القلب، مش بالقلب بقى، تهتم بفناء القلب. كل الوساوس والخواطر السيئة التي يلقيها الشيطان على القلب تكنسها أولا بأول. يبقى كده حميت قلبك. الشيطان بيرمي السهم من بره، لما يجد ان فيه اهمال يقوم ينصب الخيمة بتاعته جوه الفناء، بداخل الفناء، اي فتح باب يدخل مباشرة. والشيطان كعدو لنا بيستخدم ما يستخدمه اعداؤنا في الدنيا في الحروب. اهل الجيوش اذا ارادت ان تزحف فانها تثير الدخان الكثيف وتزحف من تحت الدخان حتى لا ترى. كذلك الشيطان يزحف تحت الدخان. ما هو دخان الشيطان؟ الشبهات. تعرض لك شبهة تهمل في سؤال أهل العلم فيحصل عندك جرأة، بل قد تستشير من تعلم سلفا أنه غير مؤتمن أو جاهل. يعني رجل عرضت له شبهة يوم يسأل أي حد من أفنانه يقول يا أخي ربنا رب قلوب، المهم القلب، خلاص يدوس ويمشي. تعرض له شبهة يدوس ويمشي، وهكذا حتى يتجرأ على المشي في منطقة الشبهات. هذه الجرأة بتوصله تلقائيا إلى منطقة المحرمات. وكما ضربت المثل قبل ذلك بالمناطق الثلاث، دي منطقة الحلال ودي منطقة الحرام ودي منطقة الشبهة. الإنسان اللي في الحلال دائما يستحيل يصل إلى الحرام، لأن بينه وبين الحرام هذه المنطقة الشبهة. والذي قال في النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان: حلال بين، حرام بين، بينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. إذا اللي في منطقة الحلال المحض يستحيل يلابس الحرام، يستحيل، مش يتعذر عليه، مستحيل بأي حال من الأحوال يصل إلى الحرام، إنما يصل إلى الحرام لأنه عدى منطقة الحلال إلى الشبهة. هذه المنطقة يفضل يمشي يمشي يمشي فيها حد يصل للجدار اللي هو بين الشبهة والحرام، مع أي ضعف ممكن يصل إلى منطقة الحرام. إذا الشيطان لما يلقي عليك الشبهات الكثيرة ويعرف هذه المعاناة، من امتحنه الله عز وجل بالوسواس القهري. وسواس القهري حالة لا إرادية تهجم على القلب لا يستطيع المرء لها دفعا إلا بصعوبة بالغة، وأغلبه يبدأ صغيرا ثم يكبر حتى يصل إلى الشك في ذات الله. وأنا ما جاءني رجل ابتلي بهذا الوسواس القهري إلا وهو يشك في ذات الله، ويصم ربه بالنقائص، ويسمع شتائم لله عز وجل في صدره من أقبح ما أنت سامع، أقلها هو الكفر المجرد، وهو بعد يموت ويذبل لي لأنه يخشى أن يموت على الكفر. يسمع الأذان شتيم، يسمع قرآن سب لله عز وجل في صدره، وهو إذا سمع هذا الكلام بينتفض من الخوف والفزع أن يجرح قلبه لهذا فيموت على الكفر. هذه الحالة سببها الإهمال، لأنه وجد الوسواس الخناس، وجده قديما فسكت ولم يهتم، وظن أن المسألة مسألة مؤقتة، حتى استفحل أمره. فبعد ما كان ساكن خارج فناء القلب سكن في فناء القلب ثم دخل القلب. فكلام ابن الجوزي هنا أن حياة القلب بقدر إزاحة العلة عنه، والعلة كلها جاية من وسوسة الشيطان. ومن رحمة الله تبارك وتعالى أنه وصف الشيطان بأنه خناس، أي إذا ذكرت الله عز وجل خنس وضعف وصغر وحقر حتى يصير كالذباب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فابن الجوزي هنا وضع بقى إيه؟ سببين، وفي أسباب كثيرة هو ذكرها في ثناء هذا الكتاب مفرقة فيما يتعلق بمرض القلب. فالمهم يقول إن سماع القلب في حال الموعظة أو حضور القلب في حال الموعظة يكون تاما أو أقرب إلى التمام، وأن السياطة كالمواعظ. يقول: وهذه حالة تعم الخلق. السببين دول إلا أن أرباب اليقظة يتفاوتون في بقاء الأثر، يتفاوتون في بقاء الأثر وأثر الموعظة. فمنهم من يعزم بلا تردد ويمضي من غير التفات، يعني يسمع الموعظة كل همه أن يترجم هذه الموعظة إلى واقع. فمثلا سمع كلاما عن الأمانة خلاص عقد العزم أن يكون أمينا في الحال، خرج إلى الحياة ليكون أمين. قطع مثلا أرحامه، خاصم أباه، خاصم أمه، خاصم إخوته، سمع كلام الله ورسوله في مسألة الوصال وترك معاقبة الجاني والتجاوز عن المسيء، فعزم بلا تردد في الحال أن يخرج من المسجد إلى الذي تصارم معه ليصل حبله. ما أعطى نفسه فرصة يفكر ولا يتذكر الأسى ولا المواقف الشائنة التي فعلها فلان وفلان، لأنها تصب. هذه أيضا من العلل التي ينبغي أن تزاح. أهل اليقظة يزيحون العلة ثم يمضون بلا تردد وبلا التفات. فلو توقف بهم ركب الطبع لضجوا. ركب الطبع يعني أنت مثلا لما تتخاصم مع واحد ونحاول نلين قلبك تقول أصلا عصبي، أنا خلقتي كده، اتخلقت عصبي. طيب ما أنت كده حطيت عقبة بيننا وبينك، فرط عصبي يبقى هنفضل نعز الصبح كأننا نطرق على الحديد البارد. فلا تركب جواد الطبع، فإن جواد الطبع يسير مع ركب الشيطان. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان من أشد الناس، وكان من أصلبهم في الجاهلية، وكان من أكثر الناس بكاء في الإسلام. رق طبعه لأنه استسلم للشرع. وهذا هو الفرق ما بين أهل الالتزام على الحقيقة وبين أهل الجهل، حتى لو تزيوا بزي الالتزام. وهذه آفة يعني إحنا بنعاني منها كثيرة، بالذات في وسط إخواننا الذين يحسبون على هذا التيار. رجل متسنن أعفى لحيته، قصر قميصه، يحضر الصلاة في الجماعات، سيماه سيما أهل الدين والالتزام. كثير منهم يركب جواد الطبع، مع أن المفترض أن يكون أسيرا في يد الشريعة، هي التي توجهه وتأمره وتنهاه، ويعرف قدر العبد والتزامه بهذه الخصيصة. فلا تقل أنا طبعي كده، أنا جبلت على هذا، لأن الله عز وجل أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم ليحملك على مكارم الأخلاق حتى لو كانت على خلاف الطبع. فذا كلام ابن الجوزي، لو توقف قليلا ليفكر لركب جواد الطبع ولا رجع القهقرة. يبقى المفروض منك سمعت الموعظة، اعقد العزم الآن بلا تردد وامضي بلا التفات إلى غايتك التي أمرك الشرع أن تصل إليها. لا تفكر، توصل هناك حتى لو قبلت رأس خصمك، حتى لو كان هو المخطئ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا انقطعت رحمه وصلها. معنى الحديث ليس الواصل، أي الذي يكتب واصلا عند الله، ليس هو المكافئ، أي الذي يكافئ زيارتك بزيارة في مقابلها، يقابل هديتك بهدية في مقابلها، ليس هذا هو الواصل عند الله. فإن جواد الطبع يرشح لك هذا الفعل. رجل أعطاك هدية خلاص، يبقى أنت المفروض إذا ذهبت إليه تصطحب معك هدية. إذا ما كانش معك هدية بتأخر الزيارة، كل شوية يلا زورنا يا فلان إن شاء الله قريبا. قريبا ليه؟ مكتوب. الرجل كل ما يجي يجيب لك قفص مانجا، يجيب لك مثلا تورتة، يجيب لك بتاع، أنت عايز برضو إيه؟ عايز تكافئ. فجواد الطبع يرشح مثل هذا الفعل، إحسان ممكن يكون في مقابله إحسان، لكن الشريعة تخالف جواد الطبع هنا. ليس الواصل عند الله، المكتوب واصلا عند الله هو الذي يكافئ الزيارة بزيارة الهدية بهدية، ولكن الواصل عند الله من إذا انقطعت رحمه وصلها. هو ده اللي يكتب عند الله واصلا. ليه؟ لأنه سبح ضد تيار الطبع. فلا تركب جواد الطبع، فإن جراد الطبع يسير في ركب الشيطان غالبا. يقول: فمنهم من يعزم بلا تردد ويمضي من غير التفات، فلو توقف بهم ركب الطبع لضجوا، كما قال حنظلة عن نفسه: نافق حنظلة، نافق حنظلة. عايزين بقى في حديث حنظلة ننظر إلى جواد الطبع كيف هو. حديث حنظلة رواه الإمام مسلم في كتاب التوبة، ورواه الترمذي وابن ماجة وأحمد وغيرهم من حديث أبي عثمان النهدي عن حنظلة الأسيدي أنه لقي أبا بكر الصديق رضي الله عنه في الطريق فقال: يا أبا بكر، نافق حنظلة. قال له: وكيف ذلك؟ قال: نكون مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنسمع أي مواعظه فيحدثنا عن الجنة وعن النار كأن رأي عين، لما يكلمنا عن النار كأننا ننظر إلى النار حقيقة، كلمنا عن الجنة كأنما فتح أبواب الجنة أمامنا ننظر إلى ما وعد الله عز وجل عباده ورسوله صلى الله عليه وسلم، فترق القلوب بقى وتذرف العيون ويبقى كل التطلع للآخرة وكل الخوف من النار. فإذا رجعنا إلى بيوتنا وعافسنا، أي خلطنا بقى ومارسنا الحياة مع الأولاد والنساء والضيعات، نسينا كثيرا مما سمعنا، وفي رواية تانية: وضحكنا مع الأولاد والنساء، نسينا كثيرا مما سمعنا. يبقى إذن هذا التباين، يبكي مع النبي عليه الصلاة والسلام لحد ما روحه هتطلع من البكاء، أول ما يدخل الدار ابنه يعمل حركة كده ولا كده ينفجر ضاحكا ويستلقي على قفاه ولسه عينيه بتوجعه من أثر البكاء، فظن أن تباين الحال من النفاق، لذلك وصم نفسه بهذه الصفة، قال: نافق حنظلة. فأبو بكر الصديق قال: والله إني لأجد ذلك، برضو في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم غير مجلس الأولاد. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما راح حنظلة وما رفع الراية نافق حنظلة، أول ما وصل مجلس النبي عليه الصلاة والسلام قال: نافق حنظلة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مه مه، يعني لا تقل ذلك. ومما ذاك؟ قال: يا رسول الله، نكون معك فنسمع كلامك عن الجنة والنار كأن رأي عين، فإذا عافسنا الأولاد والنساء والضيعات نسينا كثيرا مما تقول. قال: يا حنظلة، لو تدومون على الحال التي تكونون فيها عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فرشكم، ولكن ساعة وساعة، ساعة وساعة، ساعة وساعة، أي أله ساعة واذكر ساعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين لحنظلة أن الله تبارك وتعالى لما خلق الإنسان ركب فيه هذه الآية، هذا التباين إنما هو من تمام خلق النفس، التباين الذي شعر به حنظلة. جواد الطبع أبعده عن تأثير الذكر، جواد الطبع الذي قال فيه: عافسنا الأولاد والنساء والضيعات، ده جواد الطبع. تحب ابنك حب طبع، تحب امرأتك لجمالها لظرفها لوفائها لأخلاقها، وما ركبه الله عز وجل من ميل الرجل إلى المرأة وميل المرأة إلى الرجل. الضيعات اللي هي الأملاك، ومحبة الإنسان للمال معروفة، كما قال صلى الله عليه وسلم: يشيب ابن آدم وقلبه شاب في حب اثنتين، حب المال وحب البقاء. إذن ده جواد الطبع، فيبعد عن تأثير الذكر. فالنبي عليه الصلاة والسلام رخص، رخص في الرجل أن يلاعب امرأته، أن يلاعب ابنه، أن يهتم بماله، وأنه لا حرج عليه بشرط ألا يستغرق عمره كله مثل هذا للنساء والضيعات والأولاد. ساعة وساعة طبعا بكل أسف خدوها على كفهم وقال لك ساعة لقلبك وساعة لربك. وما درى هؤلاء الجهلة أن ساعة القلب لا تكون إلا بذكر الرب. حياة القلب إنما هي بذكر الله تبارك وتعالى، طمأنينة وراحة البال، هذا لا يكون إلا بذكر الله. فهذا الأحمق لما قال ساعة لقلبك كأن ذكر الله عز وجل يهيج القلب ويتعبه، لذلك هو هيفرفش ساعة ويدخل في اللهو الباطل ساعة وساعة لله، مع أن الله تبارك وتعالى قال الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هو ده خلاصة الطب النفسي كله. أي بني آدم يعاني من الاكتئاب، قرأت إحصائيا امبارح قال لك إن 20% من المصريين مستعدون للإصابة بالاكتئاب، مستعدون للإصابة بالاكتئاب، وعيادات الأطباء النفسانيين مليانة، وعند الجماعة اللي بيلعبوا مع الجن مليانة برضه. ده كله سببه إيه؟ سبب الخوف الذي ملأ القلب من عدو مجهول، عدو مجهول خايف من بكرة وخايف ولا يدري لماذا، معه أموال كثيرة تكفيه مثلا 3-4 سنين، خايف من السنة الخامسة هيجيب فلوس منين، فشايل هم السنة الخامسة ومش عارف يستمتع بال4 سنين، غير قادر على الاستمتاع بالسنين الأربعة، خايف من الفقر دائما. قال تعالى الشيطان يعدكم الفقر، فهو دائما الذي ينفث في قلب العبد وفي أذنه حتى افتقد. افترض جت لك مصيبة وصرفت المال ده كله فيه، تعمل ايه بكرة؟ عندك فلوس؟ عندك مال؟ عندك شغل؟ حد ممكن يسلفك؟ لا، الإجابة لا، يقوم قلبه يطب خايف أحسن تجيلي مصيبة، فطالع خايف من المصيبة، داخل خايف من المصيبة، ضيع عليه عمره ولم يستمتع بالمال الذي جمعه. لو أنه جعل قلبه لله لكان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. خماصا يعني فيش في معدتها أي أكل، تعود مليانة معدتها. أنا هقول لك على فكرة، خليك استقرت تماما، مفيش ورق شجر، مفيش حشيش، مش الحشيش اللي هو حشيش اللي هو بتاع النجيل والملاعب والكلام ده، مفيش خبيزة، كل ده موجود، الشجر كل الشجر الموجود، الزينة اللي عمية أطقصه فيه في الشارع الكلام ده كل ورق، أهو ده رصيد حر لك إذا افتقر وضاقت الدنيا في وجهك ولم يرحمك مخلوق، مليش أي حد يأكلك، الحمد لله الشجر وورق الشجر كثير، وكان الصحابة يأكلون ورق الشجر. قال سعد بن أبي وقاص حتى كان الواحد منا يضع إذا ذهب ليقضي حاجته ويتغوط يضع كما تضع الشاه لا خلط فيه. وعتبة بن غزوان يقول أكلنا ورق الشجر مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى تقرحت أشداقنا، شفايفه شقائت من كتر ما بيأكل ورق شجر، لكن ما ماتش، بالعكس كانوا أقوى الناس قلوبا وسواعد. حرب كانت بتعتمد على قوة الساعد، هم كانوا أبطالا. إذن لا تخف مطلقا، لا سيما إذا اعتمد قلبك على الله تبارك وتعالى، ولم يذكر لفظ الاطمئنان إلا للقلب، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال الصدق طمأنينة، لأن هذا هو عمل القلب على الحقيقة. فلفظ الاطمئنان ومطمئن والكلام ده إنما تتعلق بالقلب تعلقا مباشرا، يعني اللفظة دي بتاعة القلب. فهؤلاء لما قالوا ساعة قلبك وفعل ربك أجرموا جدا في هذه العبارة، وهي عبارة مخذولة، فإن ساعة القلب على الحقيقة هي ساعة ذكره للرب تبارك وتعالى. وكانت النتيجة إن بعد كل الساعات له وليس لربه ساعة. وانت عارف الساعة القلبك دي كانت ايه؟ عبارة عن ايه؟ برنامج يفضلوا ينكتوا فيه ويضحكوا فيه وكركروا فيه ويعملوا كل حاجة فيه بحيث ان يفضل يضحك 3-4 ساعات باللهو الباطل والاستهزاء بعباد الله بالطوائف على الصعيدة وغيره الى اخره. الخلاصة النبي عليه الصلاة والسلام قال ساعة وساعة، اي في مجلس الذكر ساعة، فاذا ذهبت لإصلاح شأنك وذهبت لمعالجة حظ نفسك فإن الله عز وجل يعفو عن هذا. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم أباح بعض اللهو، قال كل لهو باطل إلا ملاعبة الرجل لامرأته ولفرسه وإيه المشي بين الغرضين. الغرضين المقصود بإيه؟ المقصود به الرماية. أي نعم. فحنظلة إنما شعر بالنفاق لأنه ركب جواد الطبع، وجواد الطبع يبحر في ناحية وجواد الذكر يبحر في ناحية أخرى. فابن الجوزي يقصد بذكر حديث حنظلة أنه عقد العزم بلا تردد ونظر إلى الآفة التي دخلت على قلبه وطلب لها العلاج، لأنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشكو له ما يجد. قال دابع عندنا ليه ابن الجوزي بيذكر أصوات الناس عند الموعظة، قال لك بتتفاوت تأثيرات الموعظة على الناس، فمنهم من يعقد العزم بلا تردد ويمشي بلا التفات، وده الطائفة الفاضلة. ومنهم أقوام يميل بهم الطبع إلى الغفلة أحيانا ويدعوهم ما تقدم من المواعظ إلى العمل أحيانا، فهم كالسنبلة تميلها الريح، مرة يميل هكذا ومرة يميل هكذا، يعني قلبه بيحتفظ بالشحنة شيئا قليلا ينتفع بهذه الشحنة ثم يعود إلى البرود مرة أخرى. فمثل هذا من أحوج الناس إلى ملابسة المواعظ دائما، كل ما يخبو الأوار الذي في قلبه يذهب مرة أخرى إلى محطة بقى الوقود ليتزود حتى يعينه على السير. وأقوام لا يؤثر فيهم إلا بمقدار سماعه، وتجد هؤلاء ينوحون في المجالس. إذا مثلا واحد بقى تكلم على الجنة ويطلع واحد عم يصرخ من هنا وعم يصرخ من هنا، ويظهر هذا جليا إذا قرأ بقارئ القرآن، فتبص ليه بيصرخ بحيث إن هو ممكن يضيع صلاة اللي جنبه من كثرة الصراخ. وكان ابن سيرين ينكر هذا أشد الإنكار، وكان أنس بن مالك يقول لما سمع هذا اللون من البكاء، وأول ما ظهر هذا اللون ظهر على عباد البصر وكثرت فيهم الإغماءات عند سماع القرآن، كان أنس بن مالك وهو بصري أيضا لما رأى هذه الظاهرة قال ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك، وكانوا أتقى الناس لله عز وجل، بل كانوا إذا سمعوا القرآن كانت تلين جلودهم وقلوبهم، وكنت تسمع لهم خنينا كخنين الصبي، خنين هو البكاء المكتوم إذا أثرت الموعظة فيه. فالصنف الأخير الذي ذكره ابن الجوزي وأقوام لا يؤثر فيهم إلا بمقدار سماعه كماء دحرجته على صفوان، الصفوان اللي هو الحجر الأملس كبير، فإذا دحرجت ماء على صفوان الماء بينزل من على الصفوان ولا يمتص ولا ينتفع به. قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.